معناه يقدر على من يشاء ويبسط لمن يشاء، ولا يعطي لكل أحد بقدر حاجته، بل يعطي الكثير من لا يحتاج إليه، ولا يعطي القليل من يحتاج إليه، فلا يعترض عليه ولا يحاسب فيما يرزق، ولا يقال لما أعطيت هذا وحرمت هذا، ولما أعطيت هذا أكثر مما أعطيت ذاك. وقيل معناه لا يخاف نفاذ خزائنه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها، لأن الحساب من المعطي إنما يكون بما يخاف من نفاذ خزائنه.